بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البزار رحمه الله تعالى: الفصل الرابع عشر في ذكر وفاته وكثرة من صلى عليه وشيعه. أخبرني غير واحد ممن كان حاضرا بدمشق حين وفاته رضي الله عنه قال: إن الشيخ قدس الله روحه مرض أياما يسيرة، وكان إذ ذاك الملك شمس الدين الوزير بدمشق المحروسة، فلما علم بمرضه استأذن في الدخول عليه لعيادته، فأذن الشيخ له في ذلك. فلما جلس عنده أخذ يعتذر له عن نفسه ويلتمس منه أن يحله مما عساه أن يكون قد وقع منه في حقه من تقصير أو غيره، فأجابه الشيخ رضي الله عنه بأني قد أحللتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحق. وقال: ما معناه؟ أن إني قد أحللت السلطان المعظم الملك الناصر من حبسه إياي، كونه فعل ذلك مقلدا غيره معذورا، ولم يفعله لحظ نفسه بل لما بلغه مما ظنه حقا من مبلغه، والله يعلم أنه بخلافه. وقد أحللت كل واحد مما بيني وبينه إلا من كان عدوا لله ورسوله. قال: ثم إن الشيخ بقي إلى ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة الحرام. يعني هذا في القلعة، كان مسجونا في قلعة، والسجن كان عندهم في السابق مثل البئر، حفرة طويلة. وصف هذه الحفرة من الكتاب بأنها كانت مليئة بالحشرات ومظلمة ورائحتها نتنة. وتوفي إلى رحمة الله تعالى ورضوانه في بكرة ذلك اليوم، وذلك من سنة 28 و700، وهو على حاله مجاهدا في ذات الله تعالى، صابرا محتسبا، لم يجبن ولم يهلع ولم يضعف ولم يتتعتع، بل كان إلى حين وفاته مشتغلا بالله عن جميع ما سواه. قال: فما هو إلا أن سمع الناس بموته حتى لم يبق في دمشق من يستطيع المجيء. خلها مصروفة دمشق، أنا قلت لك من أول غير مصروفة، بس بعض أكثر أشوف النحويين يجعلونها مصروفة. وفي بعض كتب الصحيح البخاري يجعلونها غير مصروفة، يعني دمشق، والأكثر دمشق. قال: فما هو إلا أن سمع الناس بموته حتى لم يبق في دمشق من يستطيع المجيء إلى الصلاة عليه، وأراده إلا حضر لذلك وتفرغ له، حتى غلقت الأسواق دمشق وعطلت معايشها حينئذ، وحصل للناس بمصابه أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابهم، وخرج الأمراء والرؤساء والعلماء والفقهاء والأتراك والأجناد والرجال والنساء والصبيان من الخواص والعوام. قال: ولم يتخلف أحد من الناس فيما أعلم إلا ثلاثة أنفس كانوا قد اشتهروا بمعاندته، فاختفوا من الناس خوفا على أنفسهم، بحيث غلب على ظنهم أنهم متى خرجوا رجمهم الناس فأهلكوهم، فغسل رضي الله عنه وكفي. يعني حتى الوالي الذي حكم بسجنه ومات صلى عليه رحمه الله. نعم. قال: وازدحم من حضر غسله من الخاصة والعامة على الماء المنفصل من غسله عن غسله، حتى حصل لكل واحد منهم شيء قليل. هذا ما يجوز، هذا التبرك بالصالحين لا يجوز بأجسادهم ولا ما يخرج منهم، لأن الصحابة لم يكونوا يتمسحوا بأبي بكر ولا عمر، لكن الأنبياء نعم يجوز نأخذ ما فضل من مائهم من شعرهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحليب. نعم. ثم أخرجت جنازته، فما هو إلا أن رآها الناس حتى أكبوا عليها من كل جانب، كل منهم يقصد التبرك به، حتى خشي على الناشئ أن يحطم. هذا ما يجوز أيضا. نعم. حتى خشي على الناشئ أن يحطم قبل وصوله إلى القبر، فأحدق بها الأمراء والأجناد واجتمع الأتراك فمنعوا الناس من الزحام عليها خشية من سقوطها وعليهم من اختناق بعضهم، وجعلوا يردونهم عن الجنازة بكل ما يمكنهم وهم لا يزدادون إلا ازدحاما وكثرة، حتى أدخل الجامع بني أمية المحروس ظنا منهم أنه يسع الناس، فبقي كثير من الناس خارج الجامع، وصلي عليه رضي الله عنه في الجامع، ثم حمل على أيدي الكبراء والأشراف ومن حصل له ذلك من جميع الناس إلى ظاهر دمشق، ووضع بأرض فسيحة متسعة الأطراف وصلى عليه الناس. قال: وكنت أنا قد صليت عليه في الجامع، وكان لي مستشرف على المكان الذي صلي فيه عليه بظاهر دمشق. يعني مكان مرتفع أرى دمشق فيها الكاتب يعني رحمه الله. نعم. فأحببت أن أنظر إلى الناس وكثرتهم، فأشرفت عليهم حال الصلاة، وجعلت أنظر يمينا وشمالا ولا أرى آخرهم، بل رأيت الناس قد طبقوا تلك الأرض كلها. واتفق جماعة ممن حضر حينئذ وشاهد الناس والمصلين طبقوا الأرض. نعم. بل رأيت الناس قد طبقوا تلك الأرض كلها. واتفق جماعة ممن حضر حينئذ وشاهد الناس والمصلين عليه على أنهم يزيدون على 500,000. وقال العارفون بالنقل والتاريخ: لم يسمع في جنازة بمثل هذا الجمع إلا جنازة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. يعني صلى على شيخ الإسلام نصف مليون رحمه الله في قرية بلد صغير في وقتها. نعم. ثم حمل بعد ذلك إلى قبره فوضع، وقد جاء الملك شمس الدين الوزير ولم يكن حاضرا قبل ذلك، فصلى عليه أيضا ومن معه من الأمراء والكبراء ومن شاء الله من الناس، ولم يرى لجنازة أحد ما رؤي لجنازته. وقبره الآن في كلية طب الأسنان في دمشق في فضاء في طرفها، وبجانبه قبر تلميذه ابن كثير رحمه الله. نعم. ولم يرى لجنازة أحد ما رؤي لجنازته من الوقار والهيبة والعظمة والجلالة وتعظيم الناس لها وتوقيرهم إياها وتفخيمهم أمر صاحبها وثناءهم عليها بما كان عليه من العلم والعمل والزهادة والعبادة والإعراض عن الدنيا والاشتغال بالآخرة والفقر والإيثار والكرم والمروءة والصبر والبشارة والشجاعة والفروسية والإقدام والصدع بالحق والإغلاظ على أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم والمنحرفين عن دينه والنصر لله ولرسوله ولدينه ولأهله والتواضع لأولياء الله والتذلل لهم والإكرام والإعزاز والاحترام لجنابهم وعدم الاكتراث بالدنيا وزخرفها ونعيمها ولذاتها وشدة الرغبة في الآخرة والمواظبة على طلبها حتى لا تسمع لذلك ونحوه من الرجال والنساء والصبيان، وكل منهم يثني عليه بما يعلمه من ذلك. وهذه الكثرة هو ليس عنده أولاد رحمه الله ولا ذرية ولا زوجة، وإنما حبه لله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا، يعني محبة. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمه الله.